فيه يعود إلى الفهم وإلى الأذهان استطاعوا أن يحرّفوه. يقول إن الله تعالى يقول بل يداه مشرقتان، المراد باليدين النعمة، ويقول بل يداه أي نعمتان، كيف نعمتان؟ وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تقول أنت فالنعم المراد الجنس، نعمة الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. والذي يفسرها بالقوة بل يداه مبسوطتان، المراد بلد القوة، تخلص ولا ما تخلص؟ على ما تخلص؟ لأن قوة الله واحدة، ما يمكن يقول لله قوته، ولذلك بطل هذا التفريق. المراد باليد اليد الحقيقية التي بها سبحانه وتعالى يأخذ ويقبض، وما قدر الله قدره وقدر جميعا قبضته يوم القيامة، وبها يطوي، والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم، والحاصل أن أهل السنة وجماعة أبقوا جلالة اليدين على معناهما الظاهر لا بالله عز وجل، وهؤلاء المحرفة حرقوه. استوى، استوى على العرش معنا عند أهل السنة على عليه، واستقر علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون استوى العرش بمعنى استولى، استولى، فحرقوها تحريفا معنويا. ثم يستطيعون غيره واللفظ، لا يستطيعون أن يغيروا اللفظ فيقولوا استولى على العرش. بني إسرائيل استطاعوا أن يحرفوا لفظا ومعنى، وقيل لهم قولوا حطة فقالوا حمرة. وقد قارن ابن القيم رحمه الله في النونية بين لام الأشعرية والمعتزلة في استوى، وبين نون اليهود في حطة. قال نون اليهود ونون اليهودي، نون اليهودي ونون المهم يقول إن لام الجهمية استوى فنون اليهود في حفظ. نعم، فالحاصل إن هذا تحريف معنوي وهو كثير، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من كل تحريف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.